تفتكر حضرتك ثمرات صلاة الفجر؟ يعني انت عايز تقومني من عز النوم واقوم من عز النوم عشان اتوضى وامشي افتح الباب واطلع في الهواء، بعد الناس بتقول لك ايه البرد واصلا انا عندي مش عارف حساسيه في مناخيري وطبعا كل الكلام ده طبعا يعني مردود عليه يعني، لكن انا هعمل كل ده واروح عشان اصلي وارجع، ايه الثمره؟ يعني ايه الثمرات اللي هاخدها؟ اولا هو اول ثمره انه عبد لله ومامور بامر سيده وخالقه. الله. السيد امرني، سيدي امرني خلاص، وسيدي يناديني. يعني امرني ويناديني ثم يجزل لي العطاء. الله الله. وقالوا ان صلاه الفجر هي ميزان اليوم. ازاي بقى؟ قال لك اذا انضبطت انت مع صلاه الفجر تنضبط معك كل الصلوات بقيه اليوم، كما ان صلاه الجمعه ميزان الاسبوع، وان شهر رمضان ميزان العام، وان الحج ميزان العمر. الله اكبر. لا تاني بقى يعني ميزان اليوم صلاه الفجر. الفجر طيب يعني ميزان اليوم يتوازن معك اليوم كله بعد ذلك ينضبط. لانك بدايه صحيحه. بركه هي كده. وصلاه الجمعه ميزان الاسبوع. وشهر رمضان ميزان العام. والحج ميزان العمر. سبحان الله. فتتزن الامور دي، لان نحن نتكلم في ادنى في الفريضه فقط. الفريضه فقط احنا ما تكلمنا في شيء لسه. فلما ربنا يقول ليه صلاه الفجر؟ عشان ابدا يومي باستقبال القبله وان اخذ المدد من صاحب المدد سبحانه، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي حضرتك زي ما قلت ان بيقوم مخنوق ده ما صلاش الفجر يقوم خبيث النفس اسلان. يا ريت حضرتك تركزين على خبيث. خبيث النفس لان طبعه الانساني غلب شرعه الرباني. طبع الانساني غلب شرعه الرباني. ايوه رقم واحد خبث الخبث الخبث الجاي من كده. والثاني اجاب ربه فغلب الشرع الرباني على الطبع الانساني فصار في النخبه. صار في النخبه. يبقى ده خبيث النفس. ده خبيث النفس وكسلان. ليه؟ لان سبحان الله التعرض. يقال ان سبحان الله العلماء الكونيات اكتشفوا ان في اشعه في الكون اذا تعرض العبد لها تقيه من 70 نوع من انواع المرض، وهذه الأشعة عملوا لها إحصائية كده علمية ويقولون أنها تكون في كل بلد مع أذان الفجر. الله أكبر. سبحان الله. على مدار العام على مدار العالم كله. سبحان الله. العالم كله سبحان الله. وذلك تجد حتى سواء برد أو حر أو عندما تستقبل اليوم بصلاة الفجر تجد الأمر سبحان الله العظيم أنت فعلا. أصل القضية مش نشاط الجسد، نشاط النفس. نشاط النفس. فإذا نشطت النفس سبحان الله، لأن أهل الكهف دخلوا الكهف الضيق فقال أوو الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، فأوو الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فليست بضيق المكان وإنما بضيق الصدور. الله الله. فصلاة الفجر لأن الله أمر ولها منافع شتى. أخونا دكتور صراحة يعني يكمل. طيب برضو عايز يعني أعمل تركيز شوية على نقطة حضرتك ذكرتها، انك بتقول حضرتك ان احنا كل يوم مع الله نؤدي فرائض الولاء والطاعه لله، في غيرنا بيروح كل اسبوع وكلام زي ده. طب ما ممكن الناس تقول طب ما ده كويس كل اسبوع، انا قاعد مريح طول الاسبوع وهروح لربنا افتكره مثلا يوم في الاسبوع، يعني كل يوم كده يعني ده حتى كتير كده. يقول تحترقون فاذا يعني تصنعوا ذنوبا تقتضي احراقكم بالنار. تحترقون من الصباح للظهر، فان صليتم صلاه الظهر اطفأتموها. الله الله. ثم تحترقون فان صليتم صلاه العصر اطفأتموها الى صلاه العشاء، فان صليتم العشاء اطفأتموها، فينام العبد وليس عليه خطيئه. الله اكبر. ما شاء الله. ما لنا في الوضوء يا رسول الله؟ قال اذا غسل العبد يديه تساقطت يديه الذنوب من فمه. الذنوب قال ان بقيت له ذنوب، يقول العلماء اخذت الملائكه ذنوبه فوضعتها على راسه، فاذا وقف ليصلي فركع تناثرت الذنوب، فاذا رفع تناثرت الذنوب، فاذا سجد تناثرت الذنوب، فاذا جلس تناثرت، فان سلم خرج من ذنوبك وامردك الله اكبر. ويصير بعد ذلك كله ايه في الزياده بعد النوافل والذكر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اخونا الدكتور يغوص في البحر لا يتكلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، رمضان ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. صلوات خمس على مستوى اليوم، جمعة إلى الجمعة أسبوع، سنة للسنة، رمضان إلى رمضان يبقى على مستوى، ثم ميزان العمر كله الحمد. فتح الله عنه. يعني فعلا ثمرات كبيرة والله، ثمرات كبيرة. الإنسان يعني يسعد بهذه الصلاة الربانية اللي انت يعني قائم لها مخصوص فعلا. مش ندخل يا شيخ ودي في قضية عبادة لنا. عبادا لنا. مثلا ايه، فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. لنا ليه؟ لا أنا لان في عبد عباده وفي عبد... لا ده تعود شيء ده وغور كذا ان شاء الله. استاذ لا افر مساله. اول رئيس وزراء لاسرائيل قاتلهم الله اجمعين ينشئ تقريرا جديدا، تقرير جديد لا بد ان ياتيني كل اسبوع من العواصم الكبرى في العالم العربي والاسلامي عدد مصلي الفجر سبحان الله مقارنه بعدد مصلي الجمعه. وكان مذهب شارون شامير وليس شارون اسحاق شامير يقول لا تزال اسرائيل بامن ما دام مصلي الفجر اقل من مصلي الجمعه. سبحان الله. اذا هذا بس كلام صح الحقيقه. نعم. اذا اذا امتلأت المساجد في الفجر كما تمتلئ في صلاه الجمعه آنئذ اسرائيل في خطر. وانا اتعجب ان يدرك شامير قوه واثر صلاه الفجر ولا يدركها كثير من المسلمين. اتعجب كما قال الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فوا عجبا من اجتماع هؤلاء على باطلهم وتفرقكم على حقكم حتى صرتم غرضا ترمون ولا ترمون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله فيكم وترضون يا أشباه الرجال ولا رجال ويا عقول ربات الحجال لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان. يعني كان فزعا من يعني أن يكون هؤلاء عندهم صبر على باطلهم وعند المسلمين تفرق عن حقهم. وآخر سورة الأنفال نعم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة ده هم بعضهم أولياء بعض وما أنتم فين كبير. تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان عمر رضي الله عنه يشكو يقول اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة وكيد الفاجر. عجز الثقة وجلد الفاجر وجلد الفاجر وجلد الفاجر. الفاجر عنده جلد جلت على الفجر. تبص الولد هنمشي واصبروا على آلهتكم. الولد يفضل يتدرب يتدرب عشان يقفز 5 أمتار بالزانة فوق البتاع ويجري في الغابة ويتدرب واحنا الولد عندنا ياكل ويشرب ودور ولا عارف يجري ولا عارف حتى في اللعب خايبين. انا في ايه؟ فين ولا تهن ولا تحزن؟ وانتم الاعلون اين هي؟ اين هي؟ فقضية الحقيقة الانضباط بأوامر الله سبحانه. صحيح احنا قاعدين نقول ايه الثمره ومش الثمره لكن هناك ثمرات نعرف قليلها ولا ندرك كثيرها. الثمره النفسيه رقم واحد في الصله بالله سبحانه وتعالى ان الانسان يتلقى من اللحظات الاولى اولا يقوى على ان يقاوم شيطانه ويقف بين يدي ربه فيتلقى يعني رفده الرفد الرباني والنعم الربانيه والرزق الرباني اللي فيه البركه والنور ثم يبدا يومه بهذه القوه. ما يأتي بعد ذلك طوال اليوم يتعامل الإنسان بهذا المنطق. وبعدين واحد يبدأ يومه بقراءة ندية من إمام يذكره بآيات الله سبحانه وتعالى تظل هذه الآيات هي أول ما دخل إلى العقل. الإنسان أول حاجة بتدخل على الهارد ديسك على الكمبيوتر بتبقى لها فالعقل ده الصفائح بتاعة العقل. أول شيء ينطبع في عقل الولد الابن البنت الزوجة الأب لو إن الأسرة أول شيء ينطبع أول ما يقوم من النوم ليست قضية الطعام ولا قضية الشغل ولا قضية هو القرآن الكريم والطاعة لله عز وجل فيكون اليوم كله يعني في هذا الإطار الرباني ويعيش الإنسان قوة نفسية هائلة. طيب. ونحن نريد فعلا أن يستشعر كل مسلم الآن في إطار الأحداث المرة التي تجري في فلسطين والعراق وأفغانستان والصومال والشيشان والسودان وغيرها وكشمير أن كل حدث يقتل فيه مسلم ونحن ننام عن صلاة الفجر نحن شركاء في هذا الوزر الذي يجري في أي من هذه الأرض. سبحان يقول أنا أقوم لصلاة الفجر وأرسل دعوة خالصة لله عز وجل أن يرفع البلاء وأن يجهد الأعداء وأن يمكن لأهل النقاء والصفاء في أرض الله تبارك وتعالى. فدعوة في صلاة الفجر لهؤلاء يرسلها وهذا إعداد وعد لهم ما استطعت من قوة. أقوى إعداد. نعم. أنا عايز أقول حديث وسهام القدر. نعم. دعاء السحر. لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا حديث قوي بعد في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9 وهو عائد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك يقول إن بالمدينة لرجالا ما طلعوش معانا يعني ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. يعني واخدين الثواب زيكم. أنا يهمني بس الحتة اللي جاية بقى عشان حضرتك بتقول ندعي اصل يمكن يعني البعض يقول لك يا الله ايه العلاقه بين اللي بيموتوا في فلسطين او كذا وكذا وبين صلاه الفجر. فانت حضرتك بتقول انت ما دعيتش انت قصرت في الدعاء. هو ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ والذي نفسي بيده حبسهم العذر وحبسهم المرض. ده في روايه، لكن انا عايز الحته اللي جايه، والذي نفسي بيده، اللي قاعدين هناك دول وحبسهم العذر وحبسهم المرض في الفرش. والذي نفسي بيده لا دعاؤهم، واللام هنا لام القسم مش لام الجر. لا دعاؤهم انفذ في عدونا من سلاحنا. نعم. يا سلام. شوف الحته دي عشان بس الناس ما تستهترش يقول لك ايه قصه، واحنا وعدنا الناس ان احنا كل واحد يقول قصه قبل ما ننسى. يا استاذنا يعني ايضا يعني جئنا بعد الاحداث انت عارف كثيره في فلسطين، فبدانا نجر الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في امريكا، فواحد من الاخوه قال هذه بدعه وانتم تدعون، فلا يوجد بلاء ولا يوجد، فاين النازله التي كان يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت له اذا لم تدرك أن الأمة في نازلة فأنت النازلة. نعم نعم. أنت نفسك نازلة. ده نازل ونازلة. سبحان الله. صحيح. طيب. يعني لا يدرك أن في نازلة. يعني لا لازم قصة. أرجع أقول لا ما أنا هرجع أقول إن برضه الوقت أزف. سبحان الله. يعني الوقت معاكم ما أعرفش بيمر إزاي بصراحة. والله يعني بعتذر طبعا عن قطع، لكن هنكملها ان شاء الله في الحلقه القادمه باذن الله، والحلقات باذن الله القادمه يعني. لكن زي ما تعودنا كل حلقه ان احنا نختم بشيء بقى، يعني كلام جميل، كلام حلو، ادينا كلنا سمعناه ومقتنعين بيه، وفينا ان شاء الله باذن الله، انا يقيني ان الناس اصل ما دام سمعت وما دام سمعتي الله هيسالك، الله هيسالك في الاخره. اذا ما كنتيش عارفه الكلام ده او ما كنتش عارف الكلام ده تقول والله ما كنتش واخد بال، طب اهو اتقال اهو وسمعته، يبقى هتحاسب عليه. فأنا يقيني أن إن شاء الله بإذنك وبمشيئتك يا رب هنحافظ كلنا على صلاة الفجر، سواء كنا إخوة أو أخوات.